قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في الإحداث. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قدم لنا مالك رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، وإن المسلم إذا ذكر أم حبيبة ليتذكر معها حقيقة الوفاء وحقيقة تقدير وتكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم حقه على كل إنسان حتى الأبوين. أم حبيبة كانت عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقبل فتح مكة وأبو سفيان على دين قومه وقع صلح الحديبية، وفيه شروط بين المسلمين وقريش وبين بني بكر وخزاعة على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين ولا يغدر أحد، فوقع نقض للعهد من قريش. أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة أو يفتح مكة. علمت قريش بأن الخبر إذا وصل إلى رسول الله لا بد أن يتجهز ويأتي لقتال المشركين، فبادروا بإرسال أبي سفيان ليوثق العهد الماضي ويمد في الأجل ويستطلع الخبر. فجاء إلى المدينة، قصد إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وطلب منه أن يكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر أبو بكر. جاء إلى عمر قال: أنا أعتذر لكم عند رسول الله، والله لو أذن لي رسول الله بقتالكم ولم أجد إلا الذر أي النمل لقاتلتكم به. فخرج من عنده وجاء إلى علي أيضا اعتذر إليه، دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن امرأة لا أجير على رسول الله. قال: مري ولديك هذين الحسن والحسين. قالت: إنهما غلامان صغيران لا يجيران. رجع إلى أم حبيبة ابنته، فلما دخل عليها طوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ليف ما هو من حرير ولا ديباج، فراش من ليف طوته عن أبيها. فنظر أبو سفيان إلى ابنته وقال: والله يا ابنتي ما أدري، لقد أصابك شر بعدي ولست أدري، أترغبين بي عن هذا الفراش أم ترغبين بفراش زوجك عن أبيك؟ يعني مش قد المقام بتشيليه، ولا تكريما لزوجك عني تحفظيه؟ ماذا كان جوابها؟ لا هذا ولا ذاك، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس لا تجلس على فراشه. هذه أم حبيبة، ما الذي أصابها؟ هو شر في نظر أبيها، ولكنه الخير كل الخير. حقا كرمت فراش رسول الله أن يجلس عليه عدو الله. ولو كان أبوها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله، ولو كانوا اباءهم ابناءهم اخوانهم عشيرتهم الدنيا كلها. وامثلة ذلك في السيرة النبوية العطرة كثيرة. يهمنا ان مالك رحمه الله يروي لنا عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها حينما مات ابوها بعد ان اسلم واصبح من سادة المسلمين واصبح له مكانة وخصه رسول الله في فتح مكة، من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه على نفسه فهو آمن. أصبح بيت أبي سفيان في الميزانية مع بيت الله. لماذا؟ تكريما له، تأليفا، تقوية. قال العباس لرسول ان ابا سفيان يحب الفاخر فاجعل له شاي. قال من دخل دار ابي سفيان فهو آمن. ما هو خير للمسلمين، بدل ما يتجمعوا ويخشوا في اي بيت من بيوت مكة، ما هو اكتفاء من شرهم. ومع ذلك ايضا فيها تكريم لابي سفيان. مات ابو سفيان وهذه ابنته، ماذا فعلت بعد وفاة ابيها؟ دعت جارية عندها وطيبت الجارية. حينما تطيب الجارية بيديها يبقى في يديها اثر الطيب. ماذا فعلت؟ مسحت به ايش؟ عارضيها. تثنية عارض، عارضة الوجه هذه. ثم اعتذرت وقالت ما مسحت الطيب، ابغى اتطيب، ما لي حاجة في الطيب، امر عادي. ولكن لاقطع وابين الا احداد على ابي وان كان مات، لان الاحداد يمنع استعمال الطيب، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، اي نوعية من المرأة، تؤمن بالله واليوم الاخر. من هنا المنطلق. ولو تأملنا يا اخوان جميع التكاليف في الاسلام وجميع التشريع، نجد منطلق العمل بالتشريع هذه النقطة، تؤمن بالله واليوم الاخر. لان الايمان بالله يستلزم طاعة الله، والايمان باليوم الاخر يستلزم ايش؟ ننساه ولا نعمل له؟ نعمل له. ولذا خذ المصحف واقرأ الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخره، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبإيمانهم بالغيب كانوا متقين. وبعد ترتب على الايمان بالغيب يقيمون الصلاة، يؤدون الزكاة مما رزقناهم ينفقون، يؤمن بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وبالاخرة هم يوقنون. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. ومن عجيب سبحان الله ومن اعجاز، تبدأ السورة بوصف هؤلاء بالايمان اولئك هم المؤمنون، وتختم ايضا بالشهادة لهم بالايمان، امن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سبحان الله العظيم. اذا لا يحل لامرأة من نوعية خاصة تؤمن بالله واليوم الاخر، لان ايمانها بالله وايمانها باليوم الاخر هما قاعدة انطلاق العمل بمقتضى التشريع. لا يحق لهذه المرأة بالنوعية الخاصة ان تحد، اي ان تمتنع مما يجب الامتناع عنه فوق 3 ايام الا على زوج. الزوج لها ان تحد عليه ايش؟ 4 اشهر و10، يعني مدة ايش؟ العدة. حكم هذا الاحداد يتفق الجمهور على انه واجب، ونقل عن ابن سيرين لأنه قال ليس بواجب، والفقهاء يقولون انه محجوج بالاجماع قبله، وعمل السلف رضي الله تعالى عنهم. ثم يأتي الخلاف في من يلزمها الاحداد. الاحداد هنا مفارقة بالوفاء، هناك مفارقة في الحياة، وقد تكون مفارقة في الوفاء ولكن في ظروف اخرى. تقدم لنا انواع العدد. من انواع المفارقات زوجة تكون مطلقة، او فرقة في الحياة وفرقة في الممات. وفرقة الحياة اما رجعية او بائنة، فالرجعية زوجة قطعا، فاذا كان الزوج حاضرا فلا احداد لانها زوجة وزوجها حاضر. والمبتوتة الجمهور انه لا احداد عليها، وبعضهم يقول عليها الاحداد لانها فرقة نهائية. والتي تتوفى اثناء العدة الرجعية فهي زوجة تنتقل من عدة طلاق الى عدة وفاة. والتي يتوفى عنها زوجها وهي معتدة عدة بائنة لا تنتقل عند الجميع. بقي التي يموت عنها زوجها وهي في عصمته فهي محل الاحداد. الزوجة التي توفي عنها زوجها اما كبيرة واما صغيرة، مدخول بها او غير مدخول بها، وليس هناك قسم خامس. فبالاجماع المدخول بها والكبيرة عليها الاحداد. بقيت ليش؟ غير المدخول بها والصغيرة. غير المدخول بها كبيرة ايضا عليها احداد. وبعض الاحناف يعارضون في الصغيرة التي لم يدخل بها، قالوا لا احداد عليها لانها ليست مكلفة، لكن يكلف بها وليها فيمنعها مما تمتنع منه الكبيرة في مدة الاحداد. اذا الاحداد واجب عند الجمهور وباتفاق الجميع، ومن خالف في ذلك لم يلتفت الى مخالفته، ويتفقون على جميع من فارقها زوجها بوفاء الا في الصغيرة غير المدخول بها. فالخلاف بسيط وهو عند بعض الاحناف، والجمهور على ان الصغيرة والكبيرة في ذلك سواء. وهنا يأتي السؤال. تقدم بان المطلقة ان كانت حامل فبوضع حملها مع براءة الرحم، ان لم تكن حامل فبثلاثة قروء ليتبين لنا خلو الرحم من الولد. فاذا لم يكن دخل بها فلا عدة. وهنا في الوفاة تقولون دخل او لم يدخل عليها العدة. لماذا؟ قالوا ان عدة المتوفى عنها تجمع الحقين، حق الزوج وحق العقد. والمفارقة في الحياة حق الزوج فقط، فحق الزوج براءة الرحم وخلو رحمها من نطفة له. اما في الوفاة فحق العقد الذي ربط بينهما بكلمة الله. واعتبر الفقهاء وفاة الزوج ووفاة الزوجة بمثابة الدخول واستيفاء جميع الحقوق الزوجية بين الزوجين، لان منتهى الحقوق الزوجية الوفاة. فاذا حصل الوفاة ولو قبل الدخول كأنه حصل الدخول. ولذا اذا عقد عليها وسمى لها صداقة ومات عنها استحقت كامل الصداقة، مع ان المطلقة قبل الدخول ان كان سمي لها فاستحقت ايش؟ نصف الصداقة. اذا لم يكن قد سمي لها فلها ايش؟ المتعة ولا شيء لها. اما المتوفى عنها ان كانت سمي لها الصداق فلها الصداق كله ولها الميراث. ان لم يكن سمي لها صداق معين فلها ايش؟ صداق المثل ولها الميراث. اذا اعتبر الفقهاء رحمهم الله الوفاة بمثابة الدخول في استيفاء الحقوق الزوجية بين الزوجين، لان اقصى امد الحقوق الزوجية هو الوفاة. حينما يموت الزوج ولم يكن دخل بها تعتد. طيب. وتحب تجمع بين الأمرين، حق الزوج في الإحداد عليه، والعدة في حق الشهر في حق العقد الذي ربط بينهما. كأن المرأة غير المدخول بها حينما ارتبطت بالعقد، أو كما يقول العقد المقدس أو الكريم، وجاءت المنية وأخذت زوجها عنها، تظهر الأسف وتظهر التعبير عن حزنها، ليس باختيارها ولا برضاها، فإنها تترك كل ما يدعو إلى نكاحها من الغير. وسيأتي بيان ما كانت عليه العرب في الجاهلية فيما يتعلق بالوفاء بالزوج السابق، يهمنا في هذا الحديث الأول من الثلاثة التي ترويها بنت أم سلمة، على أن أولا عن أم حبيبة مات أبوها، ثم جاءت بجارية أي بعد الأيام الثلاث وطيبت الجارية، ثم مسحت يدها بعارضيها، ثم بينت تعتذر عن استعمال الطيب وتقول ما لي حاجة به، ولكن لبياني ولإعلاني أن انتهى الإحداد عن أبي، لأن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ومن أحق بالإيمان بالله واليوم الآخر من أمهات المؤمنين وزوجات رسول الله؟ هن أحق من يعلن ذلك للعالم، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، والذي مات ليس زوجها إنما هو أبوها، وهي الآن بعد موت أبيها بالأيام الثلاث. إذن أصبحت العدة أربعة أشهر وعشرة بالإجماع، والإحداد تابع لهذه العدة. هناك ناحية، لو أن زوجا غائب ومات في غيبته وأرسل خطابا وجاء راكب البعير بالخطاب ووصل بعد أن مات الزوج ودفن بشهرين وسلم الخطاب مات زوجك، وصلها بعد الوفاة بكم؟ بشهرين. العدة تبدأ من وصول الخطاب ولا من ساعة الوفاة؟ من ساعة الوفاة. طب الشهرين اللي فاتوا هدول هل كانت حادة في الشهرين؟ تتزين كل يوم وتنتظر مجيئه وما جاء. الباقي من العدة شهران وعشرة ايام منذ وصول الخبر تبدأ في الاحداد، فاذا انتهت العدة لا احداد، يعني لا يقضى الاحداد، ولو بلغها الخبر نهاية الاربعة الاشهر ولم يبق من العدة الا الايام الاربعة العشرة، تحد تلك الايام العشرة وتنتهي. اذا الاحداد لا يقضى الى فترة.